السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، هذه هي الحلقة 19 من هذه الدروس المباركة، والتي حقيقتها أيها الإخوة أنها مدارسات ومذاكرة، فلست بشيخ أمام طلابه، فإنما ذلك للأشياخ المتمكنين والعلماء الراسخين، وحسبنا أن نكون لكم مشاركين في دراسة هذه المسائل ولكم معينين على استحضارها واستذكارها. لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نكمل ما توقفنا عنده من الكلام على أحكام صلاة المسافر، وهي مسائل مهمة ينبغي للطالب أن يعنى بها، لأنها كثيرا ما تعرض له ويحتاج إلى أن يعرف فيها حكم الله جل وعلا وما سنه له نبيه صلى الله عليه وسلم. ونبتدئ فيما يتعلق بمسائل ما يقطع السفر. لما ذكرنا أن المسافر إذا سافر فإن له أن يقصر، متى يتوقف عن السفر؟ لو نزل في بلد، هل يقطع القصر أو لا يقطعه؟ هل تناله أحكام المقيمين أو تناله أحكام المسافرين؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم. إذن لو أن شخصا سافر وفي أثناء السفر توقف في بلد يوم أو يومين أو 3، فإنه في هذه الحال كأنه سائر، بمعنى أنه يجوز له أن يقصر الصلاة، يجوز له أن يجمعها، يجوز له أن يفطر إن كان ذلك في وقت صيام. أما إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يكون عليه أن يتم الصلاة، ويكون أحكامه أحكام المقيمين، يكون أحكامه أحكام المقيمين. ما الدليل على ذلك؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحجة فإنه نزل في مكة في صبيحة 4 إلى اليوم 8، فجلس 4 أيام يقصر الصلاة، فهذه أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقر يقصر. فلأجل أننا لم يثبت أكثر من هذه المدة، نقول أنه ما زاد عن هذه المدة فإن يلزم الإنسان الإتمام. وما معنى أنه يلزمه الإتمام؟ لا أنه يقصر 4 أيام ثم يتم، لا، إذا كان ينوي إقامة أكثر من 4 أيام فمن أول يوم أو وقت يحط رحله فيه فإنه يتعلق به أحكام المقيمين. لماذا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه 4 أيام قصر، ما زاد عن ذلك؟ يقولون مشكوك فيه، فبناء على ذلك نرده إلى الأصل، وهو أن الأصل أن الإنسان يتم، فإذا كان الإنسان يقيم أكثر من ذلك فإنه يتم. واستدل بدليل لطيف جدا، وهو من الأدلة القوية والتي أشار إليها ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وأشار إليها ابن قدامة في كتابه المغني إلى هذا الدليل، وهو أن وبوب عليه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى أن يقيم المهاجر بمكة أكثر من 3. يعني المهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة فإنه هاجر لله جل وعلا، فلم يجوز له أن يترك هجرته حتى ولو بعد فتح مكة. فبناء على ذلك لما أذن له في الإقامة 3 ونهاه عن الزيادة، دل على أن أكثر من 3 إقامة مستقرة، وأن 3 فما دون فإنما هي إقامة غير مستقرة، فدل ذلك على أن أكثر من 3 هو إقامة تلزم الإنسان فيها أحكام المقيمين. لقال: طيب أنتم قلتم 4 أيام، نقول قالوا بأنها 4 أيام باعتبار أن يوما فيه دخول ويوما فيه خروج، فبناء على ذلك لما كان الأمر كذلك فإنه اعتبر هذا. فمحل الخلاف هل يدخل يوم الخروج أو يوم الدخول، فضم حديث يقيم المهاجر إلى هذا الحديث وهو حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا منه أنه 4 أيام فما يزيد. ولذلك جمهور الفقهاء يقولون بذلك، يختلفون اختلافات يسيرة، هل هي 20 وقت أو 4 أيام من غير يوم الدخول أو يوم الخروج أو هما غير داخلان، على اختلاف بينهم في ذلك. أما القول الحقيقة بأنه يقصر ما دام يسمى مسافرا فإن هذا قول بعيد. أولا من جهة الأدلة فإنها دلت على أن القصر إنما يكون في أيام محددة، أيضا من الجهة الثانية أنه قول غير منضبط، فيفضي إلى أن تكون الصلاة لكل من لم يستقر في بلده صلاة قصر، وهذا خلاف عمل الأئمة والصحابة والسلف فمن بعدهم. فلذلك القول بضبطها بالمدة مهم. ولو قيل بأكثر من هذه المدة فإنه لا يمكن أن نقول بأكثر من 19 يوما أو 20 يوما، لأن هذا هو أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر، كما جاء في حديث ابن عباس لما كان في غزوة تبوك. فنقول بأنه قد يقال بأنه في غزوة تبوك كان يعلم أنه يقيم مثل هذه المدة أو قريبا منها، فبناء على ذلك لما قصر كان هذا هو محل القصر. أما القول بأن المدة مفتوحة فإن هذا قول فيه بعد من جهة الأدلة ومن جهة أيضا عدم الانضباط، وأن قول الجمهور هو الأربعة، ولو قيل بأكثر من ذلك فلا ينبغي لنا أن نقول بأكثر مما جاء عن السلف وهم الصحابة كابن عباس وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا في بهذا نتبين المدة التي تقصر فيها الصلاة. ينبغي هنا أن تعلم أنك إذا كنت تقيم في ليس المقصود هو جملة المدة التي تقيمها في سفر، ولكن المدة التي تقيمها في المكان نفسه. بمعنى لو كنت مثلا تذهب في جولة من مكة إلى جدة إلى المدينة، فليس المعتبر جملة هذه الأوقات، حتى ولو كان انتقالك من مكة إلى بلد قريب منها لا يكون مسافة قصر، بل المعتبر إقامتك في مكة. فإذا كانت إقامتك في مكة أكثر من 4 أيام فإنك لا تقصر، إن كانت إقامتك فيها أقل من 3 أيام فإنك تقصر. فلو كنت مثلا تقيم في مكة 3 أيام ثم تقيم في بحرة 2 يوم، مع البحرة لا تبعد إلا 20 كيلو، فنقول هنا تقصر في مكة وفي بحرة، لأن المعتبر أنه ما يقطع السفر، أنه لم تكن إقامة مستقرة أكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى منى ولما انتقل إلى عرفات كان يقصر فيهما، فدل ذلك على أن المحل الكلام الذي نتكلم عليه هو أن تقيم في مكان واحد أكثر من 4 أيام. أما إذا كانت هذه الإقامة متقطعة كأن تذهب وترجع إلى هذا المكان، تخرج من البلد ونحوه ثم ترجع، فإنها لا تعتبر لك إقامة واحدة، فبناء على ذلك يجوز لك القصر في هذه الحال. قال: أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. يقولون إذا كان لا ينوي الإقامة ومعه أهله فإنه يعتبر هذا بمثابة الإقامة له، مثل الملاح الذي في السفينة، وهما يعتبران هذان الشرطان، أن يكون معه أهله وأن يكون لا ينوي الإقامة. أما إذا كان معه أهله لكن ينوي بعد 2 أو 3 سنوات أن يقيم في مكان فلا يعتبر هذه إقامة له، أو لم يكن معه أهله وكان أهله في بلد من البلدان فإن السفينة لا تعتبر مكان إقامة له. فإذا اعتبرنا هذين الشرطين فإن في الغالب لا تكاد تجد من تنطبق عليه هذه المسألة على وجه يمكن أن يقال بأنه مقيم في تلك الحال، لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله. يعني يقولون هو غير مسافر عن أهل وطنه، فكأن السفينة صارت وطنا له وأهله معه، فبناء على ذلك قلنا بأن أحكامه أحكام المقيمين، ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحو. إذا كانوا على هذا النحو معهم أهاليهم ولا ينوون الإقامة مطلقا فإنهم يعتبرون في ذلك كهيئة المقيمين، يلزمهم أحكام المقيمين. لكنه يعني بوجود هذا الشرطين لا يكاد يوجد مثل هذه الحال في الجملة. قال: ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له به امرأة. يقولون أنه لو مثلا رجل سافر من أهل الرياض سافر إلى جدة ثم سيرجع إلى الرياض ويجلس يوم ويسافر بعدها إلى الدمام، فهنا نقول لو كان لا يبقى في الرياض إلا يوما واحدا فهنا يكون هذا محل إقامته، فبناء على ذلك يلزمه أن يتم، وأحكام المتمين من سائر الأحكام. وكذلك لو كان له بلد به امرأة زوجة من الزوجات فهنا تكون هذه محلا لإقامته، فبناء على ذلك لا يكون محلا أو جائزا له أن يقصر ويترخص برخص السفر، لأن المرأة دليل على الاستقرار والإقامة بذلك البلد. قال: أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. يعني لو جلس في مكان وكان ينوي أن يجلس 2 يوم لكن بعد ما جلس 2 يوم طاب له المقام أو عرض له عارض فاحتاج إلى أن يقيم أسبوعا، فنقول هنا بعد نيته للإتمام والبقاء فإنه يتم ويكون له أحكام الإتمام. كذلك يعني هم يقصدون هذا من جهة المدة ويقصدون من جهة الصلاة، يعني لو صلى بنية القصر ثم نوى الإتمام في أثناء الصلاة فإنه يتمها. قال: وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر، لأنه سافر سفرا بعيدا. كذلك يقولون بأنه إذا كان له طريقان وسلك الطريق الأبعد فالمعتبر هو الطريق الذي سلكه، كونه ترك الأقرب لكونه وعرا أو مخيفا أو به قاطع طريق ونحو ذلك، فلا يتكلف في هذا ويقال لا هذه المسافة يمكن أن تقطع في أقصر من ذلك. ولم تزل مسالك المسلمين قد تتعرج أو تطول مع أنه يوجد أقصر منها لكونها ماردا للمياه أو نحو ذلك من الأشياء التي يمكن أن تسهل على الناس أشياءهم، فلم يكن أهل العلم يقولون بأنهم لا يقصرون في مثل هذه الحال. قال: أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر. قالوا: لأن وجوبها وفعلها واجدا في السفر، وجد في السفر، فبناء على ذلك بأنه يقصر. قالوا: ولو كما لو قضاها فيه نفسه، يعني لو كانت عليه الصلاة من هذا السفر وتذكرها بعد يومين وهو في نفس السفر فإنه يقضيها على تلك الحال. نترك قول ابن تميم هنا. قال: وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا، يعني لو عرض للإنسان بقاء في مكان على سبيل القصر أو على سبيل الإكراه أو على سبيل المانع الذي يمنعه وهو لا ينوي إقامة، فيقولون بأنه يتعلق به حكم الإقامة أبدا حتى ولو بقي سنة أو أكثر من ذلك. كما لو جاء إنسان إلى بلد يريد أن ينتقل منها من الغد ثم حبس أو أسر أو جاءه مانع كبرد أو تغير صار عنده إشكال في أوراقه التي يستعملها الناس من جوازات أو نحوها فاحتاج إلى تعديلها وتصحيحها، فيقولون بأنه يقصر أبدا. والدليل على ذلك أن الصحابة لما ذهبوا إلى أذربيجان وإلى نحوها من تلك أوسجستان وغيرها من تلك البلدان قصر ابن عمر وأناس وأبي هريرة مددا طويلة، فبناء على ذلك دل على أنهم ما دام أنهم لم ينووا إقامة فإنهم يقصرون أبدا. قال: أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، لا يدري متى تنقضي، تنقضي اليوم، تنقضي غدا، تنقضي اليوم، تنقضي غدا، فهنا يقولون بأنه يقصر، غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، يعني لا حتى ولو كان غلب على ظنه أنها قد تطول المدة ما دام أنه لم ينوي الإقامة فلا، لأنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، فكأنهم جعلوا ذلك الحكم في هذه المسألة. قالوا: وإن ظن أن ألا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. قد يظهر من هذا معارضة لقوله في ما ذكرنا غلب على ظن كثرة ذلك أو قلته، فما الفرق بين هاتين المسألتين؟ الفرق بين هاتين المسألتين هو شيء في نفس هذا المسافر، يقولون إن ركن إلى النية الإقامة لما عرف أنها لا تنقضي فإنه يتعلق بالحكم المقيم، أما إذا تعلق بركن إلى وجود هذه الحالة انقضاء من عدمه فإنه لا يلتفت إلى ذلك. ولذلك قال بعض مشايخنا أنه في المسألة الأولى أنه في هذه المسألة الثانية إذا غلب على ظن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم، يقولون لما عرف أن حاجته لا تنقضي في أقل من 4 أيام فهو على بصيرة من أمره أنه يقيم، بخلاف المسألة الأولى فإنه لا يدري إلى متى يقيم لأنه يقيم إلى قضاء حاجة لا يدري متى تنقضي، فبناء على ذلك تعلق في المسألة الأولى حكمه بالحاجة وفي المسألة الثانية بالمدة، فكان حكمه منوطا بها. وذكر في الحاشية أيضا ما يتعلق بشيء من هذا، قال: والفرق بين هذه والتي بعدها أنه في التي بعدها نوى الإقامة نفسها ظانا أنها لا تنقضي حاجته قبل 4 أيام فكأنه بذلك نوى 4 أيام، وفي هذه الإقامة ليست مقصودة ولا منوية، يعني في المسألة الأولى، وإنما متعلقة حاجته بالمدة. ولذلك يقول بعضهم في المسألة الأولى 3 صور: أن يكون قضاء تلك الحاجة في مدة يسيرة أو كثيرة على حد سواء، أن يكون قضاؤها في مدة كثيرة أغلب، أن يكون قضاؤها في مدة يسيرة أغلب، ففي الصور الثلاث كلها يجوز له القصر ما دام أنه متعلق نيته بقضاء الحاجة لا به. أما في المسألة الأخرى لما كان ظنا أنها لا تنقضي إلا في مدة كثيرة قصد الإقامة، فوقع في نيته قصد الإقامة. الفرق في هذا دقيق جدا، ولذلك احتجت إلى أن أذكر لكم كلاما مقروءا، فلعلكم أن تكتبوه ثم تتأملوه حتى يتبين لكم، وترجعون أيضا في الحاشية إلى ما ذكره صاحب الحاشية أيضا، فإنه واضح إلى حد ما. قال: وإن نوى مسافر القصر حيث لم يباح له لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم. يعني لو أن مسافر يسافر سفر قصر ثم لم يسافر إنما سفر قصير، يعني أو كان السفر معصية ونوى أن يقصر، لم يصح له تصح صلاته تلك كما لو نوى مقيم أن يقصر، فإنها لا تصح صلاته. فكذلك المسافر الذي لا يباح له القصر. هذا ما يتعلق بمسائل القصر التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. لعلكم بذلك أن تكونوا قد يعني استجمعتم أذهانكم واستوضحتم هذه المسائل، فإنها من المسائل كثيرة الدقة. مما ينبغي أن أشير إليه في هذا الباب أن هذه المسائل ربما لا تتضح للإنسان من أول مرة، فينبغي له أن يعيدها ثم يعيدها ثم يعيدها ثم يعرضها أيضا على نفسه في وقائعه حتى يستطيع أن يستجمعها كثيرا أو أن يستوضحها استضاحة تامة. لأن مثل هذه المسائل يعني ليست من اليسير، خاصة وأنها متعددة ومتنوعة ولها صور مختلفة، فيحتاج الإنسان أن يمرن ذهنه ويمرن نفسه عليها، فيحتاج إلى هذه المسألة ثم يستحضرها معه في أحد سفره فحتى تتبين له، ينظر ما ذكره الفقهاء ثم ينظر أحواله فيها وما يذكرونها من قيود وضواب، ثم يتنقل هكذا، فسيجد أنه بعد مدة تتضح له أنواع من هذه المسائل ويستبين السبيل فيها، حتى لكأنها أيسر ما تكون وأوضح وأتم ما يعمله من عباداته لله جل وعلا. فهنيئا لمن فتح بصيرته، وهنيئا لمن تدبرها، وهنيئا بعد ذلك لمن فتحت له حتى أتقنها. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة متعلقة بالقصر، وهي دائما ما يكون السؤال عنها وإن كانت لها أحكاما أخرى تخصها، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين. كثيرا ما ينقدح في ذهن كثير من الناس أن الجمع لصيق القصر وأنه منه، ولنعلم أنه ليس الحكم كذلك من جهتين. أولا أنه قد يجمع الإنسان بدون قصر كما سيأتي معنا في هذا الباب، وقد يقصر الإنسان ويحسن به أن لا يجمع، يعني من جهة أن القصر عزيمة أو سنة مؤكدة والجمع رخصة ينبغي للإنسان أن لا يفعله إلا في مواطن. فكل من يقصر فإنه يجمع، لكن ليس كل من يجمع فإنه يقصر، فقد يجمع لعارض كمرض أو غيره فيكون بغير قصر، لكن القصر يكون معه جمع. أيضا كون الجمع مع القصر ليس مأمورا به أو مندوبا إليه في كل حال، بل قد يجمع على سبيل الأفضل له والأحسن، وقد لا يكون الجمع له راجحا أو مستحبا بل مباحا ينبغي له ألا يفعله. هذا ما نتبينه بإذن الله جل وعلا في هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت أحدهما، ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت أحدهما في سفر قصر. إذن أصل الجمع في السفر جائز. ما الدليل على ذلك؟ السفر الذي تقصر فيه الصلاة، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما جمع في بعض أسفاره. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس أنه جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، فكأن ذلك يفهم من أن الجمع في السفر مستقر متأكد لا إشكال فيه. أيضا جاء في حديث أنس في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر، فدل ذلك على الجمع. فإذا مجموع هذه الأدلة يدل على أن الصلاة أن الجمع قد يكون في السفر. هل الجمع هذا على سبيل الإطلاق جمع تقديم أو تأخير على حد سواء، أو أن أحدهما مفضل على الآخر؟ فظاهر كلام المؤلف هنا أنه يجوز الجمع بين الظهرين ويجوز الجمع بين العشاءين، يقصد بالظهرين العصر والظهر، والعشاءين المغرب والعشاء، يطلق ذلك تغليبا كما يقال أبوين للأب والأم، وكما يقال قمرين للشمس والقمر. إذن هل يجوز أن يكون جمع تقديم وجمع تأخير على حد سواء؟ نقول أما من جهة جمع التأخير فلا اختلاف بين أهل العلم ولا إشكال في أنه يجوز جمع التأخير، وذلك لمجيء حديث أنس في الصحيحين ولمجيء حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وأهل السنن وغيرهم من رواة الأحاديث، والحديث لا بأس به. أما جمع التقديم فإنه هل عليه دليل أو لا؟ نقول ظاهر كلام المؤلف هنا أنه كما يجوز جمع التأخير فإنه يجوز جمع التقديم. من أين لكم الدليل؟ قالوا الدليل حديث معاذ رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ركب، فدل على أنه يجمع جمع تقديم. إن قيل بأن هذا الحديث مختلف في هذه اللفظة، وبدليل أن حديث أنس ليس فيه إلا أنه جمع إذا ارتحل قبل أو بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر وركب، ولم يذكر أنه صلى معها العصر، فكيف تجمعون به؟ نقول أنه وإن كان الحديث فيه إشكال من هذا اللفظ إلا أنه يمكن أن يستدل بعموم الأدلة أن الجمع حقيقته أنه يصير الوقتين وقتا واحدا، ويستأنس بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه ولا وإن لم يعتمد عليه، فيكون في ذلك دليلا واضحا على أنه يجوز أن يكون الجمع جمع تقديم كما يكون جمع تأخير فبناء على ذلك نقول بأنه يجوز له الجمع. كذلك هنا ينبغي أن نأخذ مسألة، وهي أن الجمع هنا إنما هو رخصة، بمعنى أنه لا ينبغي للإنسان أن يجمع وهو غير محتاج إليه ولذلك نقل في الحاشية عندكم وينبغي أن ترجعوا إليه قول ابن تيمية رحمه الله: والجمع رخصة عارضة للحاجة إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا مرات قليلة، فلذلك فقهاء الحديث كأحمد وغيره يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير. وفي الصحيح وغيره عن ابن مسعود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين. فهذا كله دليل على أن الجمع رخصة ينبغي للإنسان ألا يفعله، بمعنى أنه لو كان الإنسان مسافرا فتوقف ثم سيمشي حتى لا يقف إلا في الليل، فنقول هنا صلي الظهر والعصر لأنها الرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تأتى معصيته. لكن لو أن شخصا سافر ثم توقف قبل الظهر ولن يمشي إلا بعد العصر، نقول لا يحسن به أن يجمع هاتين الصلاتين وهو متوقف، يصلي الظهر ركعتين وإذا جاء العصر يصليها ركعتين. أناس في البرية، فهنا هم جالسون في هذا المكان يوم أو يوم يومين، فإذا نقول لا ينبغي أن تصلوا مجموعة وإنما تصلونها قصرا إذا حل وقتها، إذا ما دام أنكم مسافرون سفرا أكثر من 4 برد وهكذا. فإذا هو محل الكلام هنا إلى أنه الجمع رخصة، ولذلك عبر هنا بيجوز، أما في ما مضى في القصر قال سن له قصر الرباعية. لماذا؟ هناك داوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يذكر عنه إلا في أحوال قليلة، فلذلك قيل هنا بأن هذا الرخصة وتلك عزيمة. أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأصل في سفر في صلاة المسافر ركعتين، وهنا خلاف ذلك. فكل هذا يدل على أن الجمع إنما يكون عند الحاجة إلى ذلك. لكن هل من شرط الجمع أن يكون الجمع إذا جد به السير، أو يكون جائز له أن يجمع في حال التوقف كما يجمع في حال السير؟ هذا ما سنذكره بإذن الله جل وعلا في أول الدرس القادم بإذن الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، وقد انتهى الوقت بنا، فلا إن تنتهي أوقاتكم بإذن الله إلا إلى خير واهتمام وعناية، فلتنتقلوا من هذا الدرس إلى أمر آخر تصلح به أموركم وتستعينون به على فهومكم، والله جل وعلا الموفق لنا ولكم بكل خير وهدى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى.